في خطى الخنساء يسيري وبأسماء استديري في خطى الخنساء يسيري وبأسماء استديري كلما جت رياح اذكري عهد الجدود كلما جت رياح اذكري عهد الجدود فاستعيني واستعدي ومن الله استمدي فاستعيني واستعدي ومن الله استمدي ليس غير الله يرجى إنه رب الوجود ليس غير الله يرجى إنه رب الوجود في خطى الخنساء سيري وبأسماء استنيري في خطى الخنساء سيري وبأسماء استنيري في خطى